بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا وقفنا في أبواب المساجد في باب الخوخة والممر في المسجد في الحديث الأول، في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولو كنت متخذا خليلا من أمتي. وقفنا عند هذا الموضوع: لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. قوله عليه الصلاة والسلام: ولو كنت متخذا خليلا. الخلة هي خالص المحبة، وسميت بخلة لأنها وصلت إلى خلال القلب. والله سبحانه وتعالى متصف بها، فالخلة من صفات الله عز وجل كالمحبة والرضا وغير ذلك من صفات الباري سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في القرآن: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وكذلك اتخذ ربنا سبحانه وتعالى نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام خليلا. الله عز وجل اصطفى بالخلة إبراهيم ومحمدا عليهم الصلاة والسلام. وصفة الخلة هذه كان قد أنكرها الجعد بن درهم، وهو أول من تكلم في الصفات وعطلها، فعطل صفة الكلام وعطل صفة الخلة. لذلك خالد بن عبد الله القسري أمير العراق في زمن بني أمية لما قتل الجعد بن درهم قال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله منكم ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه في يوم عيد الأضحى، فعطل الصفات هذا الجعد، ومن تلك الصفات صفة الخلة. فصفة الخلة ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهي أعلى وأعظم من المحبة. فالله سبحانه وتعالى يحب جميع أوليائه من الرسل والأنبياء والصالحين والأولياء، فالله سبحانه وتعالى يحب جميع أوليائه. لكن الخلة هذه ليست إلا لمحمد عليه الصلاة والسلام ولإبراهيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو خليل الله، كما أن إبراهيم هو خليل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو خليل الله، ولذلك لم يتخذ خليلا من أمته، لأنه خليل الله. ولو اتخذ خليلا من أمته لكان أبا بكر، ولكن لم يتخذ خليلا لأنه هو خليل الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو خليل الله، هذا أعلى مقاما. لذلك ننبه هنا إلى شيء يقع فيه بعض الناس، وهو محل نظر، أنهم يقولون عن النبي حبيب الله. النبي أعظم مقاما من هذا، لأن كلمة حبيب الله هذه تطلق على كل رجل صالح وعلى كل نبي ورسول وولي وعلى الصحابي والتابعي، تطلق على الأولياء والصالحين عموما، كلهم أحباب الله يحبهم ويحبونه. لكن خليل الله هذه منزلة ليست إلا لاثنين من البشر، وهما أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن الذين يقولون حبيب الله، هؤلاء نزلوا مرتبة لم يصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بمرتبته العليا وبمقامه الأسمى وصفته العظمى، وأنه خليل الله. فنحن نقول عن إبراهيم خليل الله، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو خليل الله. وقوله ولكن أخوة الإسلام ومودته، يعني هذا الذي يبقى بين النبي وبين أبي بكر، الذي بينه وبين أبي بكر أخوة الإسلام ومحبة الإسلام، أما الخلة فهذه لله سبحانه وتعالى. وأبو بكر كما هو معلوم هو أفضل الصحابة وأحبهم إلى رسول الله. ثم قال لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. إذن هذا هو الشاهد في الحديث، هناك أبواب في المسجد ممرات تفضي إلى الدور، فأمر النبي بسدها، ويبقى باب أبي بكر فقط، فهذا دليل على فضله وخصوصيته برسول الله. قلت فيه فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، حيث أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ألا يبقى بابا، حيث أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يبقى بابه مفتوحا نحو المسجد ليكون قريبا منه سريع الوصول إليه. إذن هذا يدلك على خصوصية الصديق برسول الله، يبقى باب أبي بكر مفتوحا حتى يكون قريبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يصل إليه سريعا. وليس في الموضع منقبة أو فضيلة لغير الصديق. هذه الخوخة باب أبي بكر معروف إلى اليوم في جهة باب السلام في الجهة الغربية، هو معروف إلى اليوم، حتى العوام في المدينة يسمونها الخوخة، فهو في هذا الموضع. لكن نلاحظ الباب ليس هو هو، لأن المسجد كما تعرفون حصلت له توسعات من جميع الجهات، لكن باب أبي بكر هو في تلك الجهة التي تعرف اليوم بخوخة أبي بكر أو بباب أبي بكر. هذا الموضع ليس فيه منقبة ولا فضيلة، ليس هو كالروضة، يعني لا يتميز هذا الموضع وهو باب أبي بكر أو خوخة أبي بكر، لا تتميز بفضيلة عن باقي المسجد، وإنما هي فضيلة لأبي بكر والله أعلم. ويستفاد منه أيضا الإشارة، أيضا يستفاد من هذا النص لا يبقين في المسجد باب إلا سد، يستفاد منه الإشارة إلى أنه الخليفة من بعده، ذكر ذلك الشراح الكرماني وابن رجب وغيره، أنه الخليفة من بعده، تسد جميع الأبواب إلا باب أبي بكر، إذن هو الخليفة. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن هذا الباب يبقى إذا كان الإنسان له ارتباط بالمسجد، كان يكون إماما أو خطيبا أو مؤذنا أو موجها أو خليفة، فكون باب أبي بكر يبقى إذن هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فهذا الحديث هو من جملة أحاديث وأدلة تدل على أن الخليفة بعد رسول الله هو الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم ساق البخاري أيضا حديثا آخر من حديث عبد الله بن عباس فيه هذا المعنى، فيه الخوخة والباب إلى المسجد، وهو نفسه نفس الخطبة ونفس الحديث. نعم نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي أنه قال حدثنا وهب بن جرير أنه قال حدثنا أبي أنه قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي. عبد الله بن محمد الجعفي هو المسندي، وهو ثقة حافظ، كان إمام أهل الحديث في جهته في بخارى، توفي 29200، أرخ ذلك تلميذه البخاري، وحديثه عند البخاري والترمذي، والبخاري روى عنه مباشرة لأنه شيخه، حتى قال الحسن بن شجاع البلخي وكان من الحفاظ قال للبخاري: كيف يفوتك الحديث وعندك هذا الكنز؟ من هو الكنز؟ الجعفي رحمه الله، عبد الله بن محمد، وهو من الطبقة العاشرة، وهو جعفي صليبة، يعني من أنفسهم، هو جعفي من نفس القبيلة ليس بالولاء، البخاري جعفي بالولاء، أما المسند فهو جعفي من القبيلة، لذلك نسبه إلى قبيلته قال الجعفي، والبخاري ولاؤه إلى الجعفيين، والبخاري ولاؤه ولاء حلف أم ولاء إسلام أم ولاء عتق، البخاري ولاؤه ولاء إسلام، لأن جده أسلم على يد الجعفيين. نعم، ما هو لا عتق، البخاري لم يكن أحد من أجداده رقيقا، لكن جده أسلم، جده هو المغيرة، أسلم على يد الجعفيين فانتسب إليهم ولا إسلام. قال: حدثنا وهب بن جرير. وهب بن جرير أبو العباس البصري، وفي التقريب قال في كنيته أبو عبد الله، استدرك هذا، كنيته أبو العباس، وهو ثقة من الطبقة التاسعة، توفي 600، وروى له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبي. أبوه هو جرير بن حازم أبو النضر البصري، وهو ثقة اختلط فحجبه ولده، وفي حديثه عن قتادة ضعف، ولم يخرج له البخاري من حديث عن قتادة إلا أحاديث يسيرة توبع عليها. إذن جرير بن حازم هو ثقة لكنه اختلط، ولم يضر اختلاطه، لأنه لما اختلط، الاختلاط معناه أن يتغير عقله بسبب كبر السن، يتقدم به سنه، يصيبه ضعف ويصيبه خرف، يختلط ينسى، لأنهم رحمة الله عليهم أحاديثهم في صدورهم، علمهم في صدورهم، فإذا كبر الإنسان منهم يتغير يضعف ينسى، أحيانا يختلط، أحيانا يختلط اختلاطا كثيرا كبيرا فيصيبه كالجنون. هذا الخرف وهو الذي استعاد منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجرير بن حازم ممن اختلط ولم يضر اختلاطه ثقة، لكن لما اختلط حجبه ولده لا يدخل عليه أحدا فلم يسمع منه أحد، إذن اختلاطه لا يضر. هناك رواة اختلطوا فلم يضر اختلاطهم، منهم جرير بن حازم، فنحفظ هذا. جرير بن حازم من الطبقة السادسة، توفي سنة 70 و100، وهو حديث في الكتب الستة. قال: سمعت يعلى ابن حكيم، يعلى ابن حكيم الثقفي بالولاء مولاه المكي نزيل البصرة، أصله من مكة ونزل البصرة، فسمع منه البصريون ومنه جرير بن حازم، وهو ثقة من الطبقة السادسة، وحديثه في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه، وإذن الترمذي لم يروي له. عن عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس أبو عبد الله، أصله من البربر، وهو ثقة أيضا من كبار العلماء، روى له مسلم مقرونا لم يحتج به مسلم. وأما الإمام مالك بن أنس فإنه تحايده كما يقول الذهبي، لم يروي عنه. لماذا لم يروي عنه؟ لأن إكرمة كان يزن ببدعة الخوارج، كان يرى السيف، كان عنده أشياء. والإمام مالك كما تعرفون كان شديد الانتقاء للشيوخ، لا يروي عن أي أحد رحمه الله، فترك أكرمة. أما البخاري رحمه الله فإنه احتج به وخرج حديثه، فأكرمة احتج به البخاري ولم يحتج به مسلم. حماد بن سلمة احتج به مسلم ولم يحتج به البخاري، مما أثار حفيظة الحافظ الإمام ابن حبان. يعني كيف البخاري يحتج بعكرمة ولا يحتج بحماد، كما ذكر ذلك في مقدمة كتابه الصحيح، الله أعلم. طيب، قال عن ابن عباس، عكرمة توفي سنة 600 وقيل سنة 700، وحديث من كتب الستة، لكن قلنا أن الإمام مسلم روى له مقرونا كما يقول الحافظ الذهبي. ما معنى روى له مقرونا؟ يعني روى له مع غيره، لم يروي له منفردا وإنما يروي له مع غيره ما يعتمد عليه. إذا روى له فإنه يقرنه براو آخر يتابعه على الرواية، ومعنى ذلك عدم الاحتجاج. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، أبو العباس الصحابي الجليل ترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أحد العباد له، وهو أحد المكثرين من رواية الحديث، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو توفي بالطائف سنة 68. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس. هذه نفسها، هذه الخطبة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، في هذه الخطبة نفسها، في هذه الخطبة نفسها قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قبل أن يموت بنحو 6 أيام أو 5 أيام. وهذا هو الذي أذكى أبا بكر رضي الله عنه، لأنه علم وعقل عن النبي وفهم منه أنه اختار وعند الله سبحانه وتعالى وأنه سوف ينتقل إلى جوار الله، لذلك بكى حزنا على فراقه كما بيناه. ولم يفهم هذا من الحاضرين إلا أبو بكر رضي الله عنه. يقول: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله. أمن علي يعني ليس هناك أحد أكثر عطاء وجودا وبذلا في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة. وفي هذا رد على الروافض وأمثالهم وأشباههم من الحاقدين على أبي بكر رضي الله عنه. هذا ثناء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه. قال: ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. بين النبي السبب في ذلك، بين في خطبة أخرى، لأن هذه الخطبة رواها أكثر من واحد من الصحابة، وبعضهم عنده ما ليس عند الآخر. بين في حديث آخر قال: ولكن الله اتخذني خليلا. هذا المعنى، ولكن خلة الإسلام الأفضل، المراد بالخلة هنا المودة والمحبة، الخلة العامة وليست الخلة الخاصة، هكذا توجه. أو أن تكون هذه رواية بالمعنى، أن تكون هذه رواية بالمعنى، لأنه في الحديث الأول قال: ولكن أخوة الإسلام، أخوة الإسلام، ولكن خلة الإسلام أفضل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. هذا تقدم فيه فضيلة للصديق رضي الله تعالى عنه، وأنه مختص برسول الله، وأنه أقرب الناس إلى رسول الله، وأنه الخليفة بعده. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. هذه الترجمة فيها مسائل. المسألة الأولى: الأبواب للكعبة. المسألة الثانية: الغلق للكعبة. المسألة الثالثة: الأبواب للمساجد. المسألة الرابعة: الغلق للمساجد. هذه أربع مسائل في هذه الترجمة. أما الباب للكعبة فهذا مشروع، والباب موضوع للكعبة من قبل الإسلام، وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكعبة لها باب، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه لعائشة في همه بهدم الكعبة قال: فأجعل لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث فيه أن النبي لما عزم وهم بهدم الكعبة، لكن الذي منعه من ذلك هو درء المفسدة، لولا أن قومك حديث عهدهم بشرك لهدمت الكعبة أو لنقضت الكعبة. الحديث تقدم معنا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعل ذلك تأليفا لقلوب هؤلاء، لأنه لو هدم الكعبة ربما تنفروا وارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام درأ المفسد الكبرى بالصغرى كما هو معروف. الشاهد هنا في هذا الحديث مشروعية اتخاذ الأبواب للكعبة، لأنه قال: واجعل لها بابين. المسألة الثانية: الغلق. الغلق هنا بمعنى القفل، يعني ما يغلق به الباب. كذلك الغلق أيضا مشروع حتى تصال الكعبة عن العبث، لئلا يدخلها من يعبث فيها كالأطفال مثلا وغيرهم فتصال. فهذا لا بأس. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أقر الغلق، كان موجودا في زمنه. المسألة الثالثة: الأبواب للمساجد. هذه أيضا مشروعة لحفظ المساجد، لئلا تدخل فيها الكلاب، تدخل فيها البهائم، يدخل فيها الصبيان يعبثون فيها. فنضع للمساجد أبوابا حتى تحفظ، وهذا الآن ينبغي، ما يترك المسجد بدون باب لئلا يعبث فيه، كما سيأتي في الأثر أيضا. وأما المسألة الرابعة، الغلق للمساجد، أن تغلق وتقفل، فهذا على خلاف الأصل. الأصل أن تترك المساجد مفتوحة حتى يتمكن الإنسان من الصلاة فيها، ومن الجلوس فيها، وتلاوة القرآن وذكر الله، ومن أراد الاعتكاف فليعتكف، ولكن تغلق عند الحاجة. إذا رأينا خطرا على المساجد، العبث فيها أو السرقة منها، أحيانا يسرق المسجد، يسرق، هذا واضح معروف، ورأيناه، وقفنا على حوادث من هذا، من المسجد يسرق مع الأسف الشديد. يعني تأملوا في هؤلاء الناس الذين هذا حالهم، يسرقون بيت الله، يسرقون بيت الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يسرقون المراوح مثلا، أو الساعات، المكيفات، الأجهزة، مكبرات الصوت، يسرقون أشياء. أحيانا المصاحف تسرق، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا مرة وضعت مصحفا جميلا جدا، ليس لي، كان لأخي، أحضره من بلاد الشام أو بلاد أخرى ما أدري، لكن مطبوع طباعة أنيقة جدا، وضعته في المسجد في صلاة الظهر، جئت في صلاة العصر أو المغرب لا أذكر، ما وجدت المصحف، أخذ، سرق من المسجد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولا زال في نفسي من ذاك المصحف الذي سرقه هذا السارق، عفى الله عنه، يسرق المصحف من بيت الله، هذا حصل. فالمقصود إذا كنا نحتاج إلى إغلاق المساجد فلتغلق، هذا لا بأس. أما إذا ما في حاجة فالأصل أن تبقى المساجد مفتوحة. هذا الحكم والتعليق على المسائل المتعلقة بهذه الترجمة. قال أبو عبد الله: وقال لي عبد الله بن محمد، أبو عبد الله هو البخاري، وعبد الله بن محمد هو المسندي الجعفي، حدثنا سفيان هو ابن عيينة، أبو محمد المكي الإمام الفقيه الحافظ الثقة الجليل، الثقة الجليل المتوفى سنة 98 و100، عن ابن جريج، ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز المكي، وهو ثقة فقيه فاضل، كان إمام الحرم، يعني في العلم والجلالة والفقه والحديث، وليس المراد أنه كان يؤم الناس في الصلاة، لا، كان ابن جريج فقيه مكة وعالمها بعد عمرو بن دينار، وعمر هو فقيهها وعالمها بعد عطاء. وابن جريج كما تعرفون كان تلميذا لعطاء ابن أبي رباح. توفي ابن جريج سنة 50 و100، وحديثه في الكتب الستة. وابن جريج من فقهاء مكة الذين كانوا يرون المتعة، كان بعض فقهاء مكة يفتون بهذا، وكان الذهبي يقول كان يراها ويفعلها، لذلك هذه رخصة وزلة. قال بعض السلف: لو أنك أخذت برأي المكيين في المتعة، وبرأي المدنيين في الغناء، وبرأي الكوفيين في النبيذ، وبرأي الشاميين في عصمة الخلفاء، اجتمع فيك الشر كله. إذن هذه الزلات موجودة عند فقهاء هذه البلاد، المكيون عندهم زلة، المدنيون، الشاميون، أهل الكوفة، وهذه كلها أغلاط وعلى خلاف القول الراجح. فما يأتي شخص أن يحتج، هذه زلة وغلطة، رخصة منهم خالفوا فيها القول الصحيح. وقد يشتهر هذا، لأن ابن جريج إمام، أحيانا يكون البلد يكون فيها إمام كبير في العلم، ويتبنى مسألة ضعيفة ويفتي بها أو يؤلف فيها. هذه المسألة الضعيفة التي تبناها هذا الإمام تشتهر عند أهل هذه البلد، عند فقهائها وطلاب العلم فيها، بل أحيانا حتى عند العوام. فلا يقال إن هذه المسألة تبناها أهل هذه البلد، هم تبنوها تقليدا لإمامهم وشيخهم، وهي مسألة ضعيفة. واضح؟ فهذا يحصل في كل زمان وفي كل مكان. ابن جرير رحمه الله أيضا معروف بالتدليس، إذن في الفقه عنده شيء رحمة الله عليه، حتى يعني من المبالغات، والله أعلم بصحة هذا، أنه لما توفي أوصى لأولاده بسبعين امرأة أن لا يتزوجها أحد منهم، سبعين امرأة من أهل مكة. طيب، الله أعلم بصحة هذا. وعنده أيضا التدليس، ننتبه له. ابن جريج يقول: قال لي ابن أبي مليكة. ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله ابن عبد الله التيمي المدني، ثقة فقيه من الطبقة الثالثة، توفي سنة 1810، وحديثه في الكتب الستة. ابن أبي مليكة معروف من كبار الفقهاء مشهورين في عصر التابعين، وهو الذي يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخاف على نفسه النفاق. يقول ابن أبي مليكة رحمه الله لابن جريج، يقول له: يا عبد الملك، لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. مساجد ابن عباس هذه مساجد يظهر من الأثر أنها اندرست، مساجد بناها عبد الله بن عباس، هي مساجد بناها عبد الله بن عباس واندرست، أو أنها، وهذا أقرب الله أعلم، الحافظ يقول لعلها اندرست، يعني في ذلك الوقت الذي حدث به ابن أبي مليكة، حدث به ابن جريج، كانت هذه المساجد التي بناها عبد الله بن عباس قد اندرست. ولكن يظهر، وهذا أقرب في نظري، أن تكون هذه المساجد بنيت في مواضع أخرى ليست في مكة، في مواضع بعيدة، وقف عليها ابن أبي مليكة ولم يقف عليها ابن جريج، فهو يقول له: لو رأيت هذه المساجد. طيب، إذن هذا احتمالان، إما هذا وإما هذا. قوله وأبوابها، هذا الشاهد في الأثر أن هذه المساجد التي بناها عبد الله بن عباس كانت لها أبواب، هذا الشاهد، هذا الذي يريده البخاري. إذا يجوز ويشرع أن نجعل أبوابا للمساجد. وقوله لو، ما هو جواب لو؟ إيه؟ الجواب: لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها، الجواب: لرأيت شيئا حسنا أو شيئا متقنا، هذا هكذا قال الشراح، هذا الجواب، يعني لرأيت شيئا حسنا متقنا فخما، الله أعلم. ورأيت تعليقا ظريفا وغريبا في شرح الكرماني، وضعه الذي طبع الكتاب، الذي طبع الكتاب جزاه الله خيرا، يعني حقيقة أنه أتقن وأجاد في طبع الكتاب، وهكذا الطبعات القديمة، الطبعات القديمة مجودة متقنة، لأن الذي يقومون عليها علماء، بعكس الطبعات الأخيرة، طبعات تجارية يقوم عليها تجار يريدون المال، لذلك الإنسان منهم يستأجر بعض طلبة العلم أو بعض الخريجين من الكليات الشرعية ليشتغل لهم الكتاب ويعطيه أجرة ويطبع الكتاب. الطبعات القديمة قائم عليها علماء، وأغلبهم وكثير منهم يفعل ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، يحتسب الأجر، لذلك بارك الله في أعمالهم وبارك الله في طبعاتهم. الطبعات القديمة طبعات جيدة متقنة مصححة متعوب عليها، هذا في الغالب، بعكس الطبعات المتأخرة. هذا الرجل الذي طبع طبعة الكرماني طبعة جيدة، يقول في التعليق هنا، يقول كلمة ابن عباس، ابن عباس، يقول هكذا في النسخ ابن، ولعلها بني، بني العباس، ثم بنى على هذا الذي اعتقده وظنه، يقول هي ابن هكذا في النسخ، ولعلها لو رأيت مساجد بني العباس أو بني عباس. ثم بنى على هذا قال لعل المراد المساجد التي بنيت في زمن الدولة العباسية. فهذا مع الأسف، رحمة الله على صاحب هذا التعليق، هذا يدل على جهل المطبق بالتاريخ، ولا لا؟ لأن ابن أبي مليكة رحمه الله متوفى سنة كم؟ 1810. في تلك الفترة ما كان في شيء اسمه دولة بني العباس، لأن دولة بني العباس أسست بعد ذلك، أسست بعد ذلك سنة 230، لما قتل مروان الجعد الذي يعرف بمروان الشمر، لما قتل العباسيون وقاموا دولتهم، واضح؟ سنة 230. إذن في تلك الفترة التي توفي فيها ابن أبي مليكة ما في شيء اسمه بني العباس. لو كان هذا المعلق عنده اطلاع أو معرفة بالتاريخ ما ذكر هذا. فهو عفى الله عنه وعنه جاء بتفسير من عنده، يعني ظن أن الرواية هكذا بني، وبنى عليها قولا غريبا وبعيدا جدا عن الصواب، والله المستعان. طيب نسمع الحديث. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبلال وأسامة وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلال فقال: صلى فيه. فقلت: في أي؟ قال: بين الاسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان وقتيبة. أما قتيبة فهو ابن سعيد أبو رجاء البغلاني البلخي، إن بغلان هذه من قرى بلخ، البصري. وقتيبة يمر معنا كثيرا، توفي سنة 400. وحديثه الكتب الستة، وقتيبة كمحمد بن بشار وكمحمد بن مثنى يعتبر المشايخ أصحاب الكتب الستة، توفي سنة 400، وحديثه الكتب الستة، وهو من الطبقة العاشرة. قال حدثنا أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم البصري، من صغار الطبقة التاسعة، توفي سنة 24، وحديثه الكتب الستة. وأبو النعمان كان قد اختلط في آخر عمره، وسمع منه البخاري سنة 13، قبل اختلاطه، لأنه اختلف العلماء متى اختلط، قيل سنة 14 وقيل سنة 16. المقصود أن البخاري سمع منه قبل اختلاطه سنة 13، وسمع منه أبو زرعة بعد الاختلاط، وجاء إليه أبو داود فلم يسمع منه، لما رآه مختلطا لم يسمع منه أبو داود السجستاني صاحب السنن، وكذلك أيضا أبو إسحاق الحربي صاحب الإمام أحمد لم يسمع منه. أبو داود رحمه الله يقول: سمعته يذكر حديثا أن ماعز الأسلمي سأل النبي عن الصوم في السفر، يقول أبو داود: فقلت له، قال لعارم: إنه حمزة الأسلمي وليس ماعز. يعني دليل الرجل مختلف، هو حمزة الأسلمي صاحب الحديث، هو قال ماعز الأسلمي. ماعز تعرفون الذي رجم رضي الله تعالى عنه في قصة الزنا، فهو قال ماعز، يقول: فقلت له حمزة، فقال له: يا بني، إن ماعز الأسلمي لا يشقى به الجليس، لا يشقى به الجليس. يعني كيف تقول تنكر أن ماعز صاحب هذا الحديث؟ يقول فعرفت أنه مختلف فلم يسمع منه شيئا والله المستعان. طيب هذا هو أبو النعمان رحمه الله. قال حدثنا حماد ابن زيد الإمام الثقة الجليل توفي سنة 79 و100 عن أيوب ابن أبي تميم السختياني المتوفى سنة 31 و100 من الطبقة الخامسة. وحديث حماد وأيوب في الكتب الستة. عن نافع هو مولى بن عمر أبو عبد الله المدني متوفى سنة 17 و100 عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وابن عمر متوفى سنة 74 وقيل سنة 73 أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم مكة هذا في زمن الفتح لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب. عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة العبدلي من بني عبد الدار. لماذا دعاه؟ لأن مفاتيح الكعبة كانت معه لأنه كانوا الحجاب في أيديهم. وشرح ذلك أن قصي بن كلاب لما أسس يعني يصدق أن نقول الدولة الحديثة والنظام الحديث في مكة بعدما انتزع السلطان في مكة من خزاعة أسس لهم نظاما إداريا عجيبا. هذا النظام الذي أسسه قصي بن كلاب هو زعيم القرشيين في مكة وهو جد النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. أسس لهم السقاية والرسادة والحجابة واللواء والندوة نظام إداري. أما السقاية فسقاية الحجيج هذا تقدم معنا في كتاب الحج. الرسادة إطعام الحجيج إذن هذه تشبه وزارة الحج يعني العناية بالحجاج من حيث سقايتهم ومن حيث إطعامهم وكانوا كرماء أهل جود. أما الحجابة معناها مفاتيح الكعبة تكون مع شخص منهم مع قصي بن كلاب رئيس مكة حتى لا يدخل الكعبة أي أحد يدخلون من شاءوا ويمنعون من شاءوا. هذا بيت الله هذا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أشار إليه هذه الحجابة. أما اللواء اللواء وزارة الدفاع الجيش يعني مسألة الحرب. وأما الندوة فيشبه البرلمان كما يسمى الآن أو مجلس الشورى أو مجلس النواب مكان يجتمعون فيه كبارهم يجتمعون فيه يتشاورون في الأمور العامة. لذلك يمنعون من دخول أي شخص يقل عمره عن 40 سنة. طيب هذه الأمور التي نظمها لهم قصي بن كلاب. لما توفي قصي تنازع أبناؤه فيها أهم أبنائه اثنان عبد مناف وعبد الدار. بنو عبد مناف كانوا أشرف وأعظم وأقوى فأرادوا أن يأخذوا هذا من بني عبد الدار فتحالف هؤلاء وتحالف هؤلاء. هؤلاء تحالفوا بنو عبد مناف تحالفوا بحلف مشهور يعرف بالمطيبين وأولئك تحالفوا بحلف مشهور أيضا اسمه الأحلاف وتعصبوا وتحزبوا. أما أهل مكة فبعضهم انضم مع هؤلاء وبعضهم انضم مع هؤلاء وكادت أن تقع حرب أهلية كبيرة في مكة تأتي على الأخضر واليابس تسحق أهل مكة. ثم اصطلحوا بأن يتقاسموا هذه الأشياء فبنو عبد مناف يأخذون السقاية والرفادة وبنو عبد الدار يأخذون الحجابة والندوة واللواء واصطلحوا على ذلك. لذلك السقاية لم تزل في بني عبد مناف حتى وصلت إلى عبد الله بن عباس. طيب الحجابة هو الذي نريده الآن. الحجابة بقيت مع بني عبد الدار لم يأخذها بني عبد مناف فبقيت هكذا في بني عبد الدار إلى يومنا هذا إلى اليوم ومفتاح الكعبة معه. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعني لماذا نشرح هذا الشرح حتى نعرف ونقف على الأخلاق العظيمة والوفاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي من بني عبد مناف أليس كذلك؟ وهم قد اصطلحوا في الجاهلية على أن الحجابة مع بني عبد الدار وعبد الدار ينسب له العبدلي. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب السلطان في مكة ومفاتيح الكعبة مع بني عبد الدار مع عثمان بن طلحة. دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ليفتح الكعبة ليدخل فيها النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي أبقى المفاتيح مع عثمان بن طلحة ومع ابن عمه شيبة بن عثمان، ما أخذها منهم. لماذا لم يأخذها منهم؟ لأن العهد والصلح والاتفاق بين العائلتين الكبيرتين في مكة أن تبقى المفاتيح مع بني عبد الدار، فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي وأقر هذا الصلح وهذا العهد. بل إن بعض المفسرين يقول إن الله سبحانه وتعالى أنزل الآية الكريمة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قالوا نزلت في فتح الكعبة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أداها إلى أهلها أبقاها معهم. هذا عثمان ابن طلحة. الذين معهم المفاتيح اليوم يعرفون ببني شيبة، أليس كذلك؟ نسبة إلى شيبة ابن عثمان وهو عم عثمان بن طلحة، لأن عثمان بن طلحة اسمه عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة العبدلي الحجبي، وذاك اسمه شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة. إذا جدهم أبو طلحة، أبو طلحة هذا من المشركين الأول هلك لعله في طبقة هاشم، طيب، أو في طبقة عبد المطلب. أبناء أبي طلحة وهم طلحة وعثمان، طلحة بن أبي طلحة وعثمان بن أبي طلحة هلكا وقتلا في أحد كافرين. أما طلحة بن أبي طلحة فقتله حمزة رضي الله عنه، وأما عثمان ابن أبي طلحة فقتله علي رضي الله عنه. إذا بقي عندنا الآن طلحة ابن أبي طلحة ترك عثمان، عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة، وشيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة هذا ابن عمه. النبي دعا الاثنين وسلم إليهم المفاتيح، وجاء في حديث في إسناده ضعف أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لهما خذاها خالدة تالدة في أيديكم لا ينزعها منكم إلا الظالم. فبقيت مفاتيح الكعبة في أيدي هؤلاء بني شيبة إلى اليوم. أما عثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنه صحابي أسلم، وتأتي له قصة لم يكن له ولد، لذلك المفاتيح توارثها أبناء شيبة ابن عمي، وهؤلاء الشيبيون هؤلاء إلى اليوم يعرفون بني شيبة إلى اليوم والمفاتيح في أيديهم نسبة إلى شيبة هذا. النبي صلى الله عليه وعليه وسلم دعا عثمان لأن المفاتيح كانت معه، ولعله كان زعيم هؤلاء بني طلحة. عثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنه أسلم في السنة الثامنة قبل فتح مكة، مكة فتحت في رمضان في السنة الثامنة، أسلم هو في أول هذه السنة. كيف أسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان قد كلم الوليد ابن الوليد وهو أخو خالد بن الوليد. لما دخل النبي مكة في السنة السابعة في عمرة القضاء كان بعض المشركين قد خرج من مكة كراهية أن يرى المسلمين، يعني شيء عظيم عندهم أن يرى محمد وأصحابه يطوفون بالكعبة، فخرجوا. ممن خرج؟ خالد بن الوليد، وكان على الشرك ذلك الوقت. فالنبي سأل عنه أخاه الوليد قال أين خالد، فأخبره بأنه خرج من مكة. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال له أين عقله من الإسلام في مثل دأبه وجلده وقوته، أين عقله من الإسلام؟ فالوليد اهتبلها فرصة وأرسل رسالة إلى أخيه خالد يعظه فيها ويقول له إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سأل عنك وذكرك وقال أين عقل خالد من الإسلام، لو أسلم وجعل دأبه وجهده معنا لقدمناه على غيره. فوقع الإسلام في قلب خالد بن الوليد، هذه رسالة سبحان الله، وقع الإسلام في قلبه رد المسلم. طيب، عرض الأمر على صفوان بن أمية فرفض، يعني أن يسلم معه وأن ينطلق معه إلى المدينة. عرض الأمر على عكرمة ابن أبي جهل فرفض، صفوان عكرمة أسلم فيما بعد. فعرض الأمر على عثمان، طبعا يختار من أسياد مكة ومن شجعانها، فعرض الأمر على عثمان بن أبي طلحة فوافق أن يذهب معه إلى المدينة مسلما. فخرج في بداية هذه السنة، السنة الثامنة في شهر المحرم وفي شهر صفر. في أثناء الطريق التقيا بعمر بن العاص، خالد وعثمان التقيا بعمر بن العاص، فعمر بن العاص كان صديقا لخالد، قال له إلى أين يا أبا سليمان؟ فقال له يا عمر قد استقام الميسم، يعني اتضح الأمر، والله إن الرجل لنبي لنبي، ونحن يعني ذاهبان إلى مكة إلى المدينة لنسلم، فقال والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، يعني خرج مهاجرا ومبايعا للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى المدينة. المقصود أن الثلاثة دخلوا المدينة والنبي فرح بهم فرحا عظيما، حتى جاء في بعض كتب السيرة، تعرفون حديث السيرة فيها ضعف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رآهم الثلاثة خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة قال لقد رمت لكم مكة بأفلاذ كبدها، ثلاثة من كبار السادة والشجعان فيها دخل المدينة وأسلموا رضي الله تعالى عنه. طيب نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.